الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس القراءة والتعليق على الرسالة القيمة المسماة بفضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. كنا قد ذكرنا بعض من الآيات وأحاديث باب وجوب الدخول في الإسلام، ووقفنا على قول ابن عباس: فنبدأ على بركة الله ونسأله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين ولشيخنا ولوالدينا ولأهلينا والحاضرين ولعموم المسلمين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإيانا في كتابه فضل الإسلام، وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء، استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره وقال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، فيهدم الإسلام ويثلم. قوله رحمه الله: وفي الصحيح، المقصود به صحيح البخاري، يعني أن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن أبغض الناس إلى الله ثلاثة. إيراد هذا الحديث في باب وجوب الدخول في الإسلام من جهتين: الأولى أن من تمام الدخول في الإسلام تعظيم شعائر الإسلام كالحرم، ومن هنا ندرك أن الذي يسعى في هدم الحرم أو يسعى في التفجير في الحرم أو يسعى في تخويف الناس في الحرم أن في إسلامه شيء، مما يدل على وجوب الدخول في الإسلام وعلامات الدخول في الإسلام أن الإنسان يتبع الإسلام ويترك سنن الجاهلية، وسنن الجاهلية هي عاداتها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الناس عند الله تبارك وتعالى أربعة أصناف: صنف هم أحب الناس عند الله، وهم الذين ساروا على طريقة الأنبياء والمرسلين في العلم والعمل، وصنف يحبهم الله تبارك وتعالى نوع محبة، وهم المسلمون الذين عندهم شيء من المخالفات الشرعية. وصنف من أهل الإسلام يبغضهم الله تبارك وتعالى من وجه، وهم الذين عندهم الكبائر وعندهم المخالفات من البدع. وصنف هم أبغض الناس إلى الله، وهم الكفار والمشركون ومن سار على سننهم ونهجهم. هنا في هذا الحديث يبين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف هم أبغض الناس إلى الله. لماذا صاروا أبغض الناس إلى الله؟ لسوء فعالهم وشناعة أعمالهم وقبح ما قاموا به. فالأول ملحد في الحرم. ما معنى ملحد في الحرم؟ الملحد في الحرم هو الذي يسعى في تقويض الحرم، أو يسعى في تخويف الآمنين في الحرم، أو يسعى في عدم تعظيم شعائر الإسلام في الحرم. ولهذا يقول جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن هنا ندرك أن من يسعى في الإلحاد في الحرم، وهو الميل في الحرم إلى ما يخالف شرع الله عز وجل، والمقصود بالحرم هنا حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. وحرم الله حدود مكة التي لا يجوز دخول الكفار إليها، التي قال الله عز وجل عنها: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، كما جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما بين لابتيها حرام، وفي رواية حرم. وقال صلى الله عليه وسلم: من عير إلى ثور حرم. فلمكة حرم وللمدينة حرم، وجمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد كما في صحيح البخاري ومسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم حرم مكة، أي أظهر تحريمه، وإني أحرم ما بين لابتيها، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعدا. فالذي يريد الإلحاد في حرم الله وحرم رسوله، هذا في دخوله في الإسلام شك وريب. ولهذا الذين يدخلون في الحرم ويفسدون في الحرم ويقتلون الحجاج والعمار والزوار ويفجرون في الحرم قديما وحديثا، هؤلاء في إسلامهم شك، في دينهم شك، لأن أعظم بقعة عند الله في الأرض مكة، وأعظم بقعة في الأرض عند رسول الله المدينة، وأعظم بقعتين عند المسلمين مكة والمدينة. فإذا جاء إنسان وأراد الإلحاد في الحرمين فماذا يبقى له من الإسلام؟ وهكذا من يلحد في بيوت الله عز وجل كالمسجد الأقصى أو مساجد الله تبارك وتعالى، لكن الإلحاد في الحرم أعظم. ولذلك ترتب عليه أن الملحد في الحرم من أبغض الناس إلى الله تعالى. والصنف الثاني مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، أظهر الإسلام ولبس لباس الإسلام وتكلم بكلام أهل الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم صار ينشر سنن الجاهلية في المسلمين. كيف يفعل ذلك؟ يهودي أظهر الإسلام وصار ينشر يهوديته باسم الإسلام، نصراني أظهر الإسلام وصار ينشر نصرانيته باسم الإسلام، مجوسي أسلم وصار يظهر المجوسية باسم الإسلام، فلسفي أسلم وصار يظهر الفلسفة باسم الإسلام، وهكذا مثل ما هو حاصل في عصرنا اليوم، رجل يدعي الإسلام ويزعم الإسلام ثم يقول الديمقراطية خير من الإسلام، كيف يكون هذا الكلام؟ إذا كانت الديمقراطية معناها أن الناس أحرار وليسوا عبيد فهذا من دين الله عز وجل. إذا كان المقصود بالديمقراطية أن الشعب يحكمون بعضهم بعضا فهذا ليس من دين الله عز وجل. الذي يحكمنا هو كتاب الله عز وجل. فلا بد إذن أن ننتبه ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهذا كثير، ربما يظهر أنه داعية أو أنه دكتور أو عالم ويلبس لباس أهل العلم ثم يقول للناس أن الرقص مباح وأن الغناء مباح وأن الغناء عبادة عياذا بالله تبارك وتعالى، وأن الخمر حلال وأن الربا حلال. ماذا أبقى؟ ماذا أبقى لأهل الإسلام؟ ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. هذا الرجل الذي يظهر سنن الجاهلية باسم الإسلام، هو لو أظهر سنن الجاهلية باسم دينه باسم نحلته وجماعته ما عندنا إشكال. يهودي يقول هذا ديننا، نصراني يقول هذا دين، ما في إشكال. لكن يقول يظهر سنة الجاهلية باسم الإسلام، هذه مصيبة عظيمة. الصنف الثالث قال: ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، وهو الإنسان الذي يبحث عن إنسان ليقتله. لماذا؟ لأن هذا الإنسان أخوه قتل أخاه. طيب أخوه اللي قتل إيش ذنب أبوه؟ إيش ذنب ابنه؟ إيش ذنب أخيه؟ إيش ذنب ابن قبيلته؟ هذا من سنن الجاهلية. ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليريق دمه، وكلمة بغير حق يشمل أنه ما قتل ويقتل. ليش؟ لأجل ابن عمه، مثل ما هو حاصل في بعض البلدان المسلمين، يقتل الرجل. لماذا؟ لأن ابن عمه قتل. طيب ابن عمه قتل، هو ايش ذنبه؟ لا، ما عندنا هذا الكلام. ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، أي ليسيل دمه، فهذا رجل مبغوض عند الله تبارك وتعالى. يستفاد من هذا الحديث أن من تمام علامات قبول الإسلام والدخول في الإسلام أن الإنسان يعظم شعائر الله عز وجل كالحق. الإنسان يعظم دين الله عز وجل ويبتعد عن أمور الجاهلية. أن الإسلام، أن الحقيقي أن يعظم الإنسان دماء المسلمين، دماء المسلمين. دم امرئ مسلم يهراق بغير حق أعظم عند الله من إزالة الكعبة، من إزالة الكعبة. ونحن اليوم نرى مع الأسف الشديد أناس تلطخت ألسنتهم في دماء المسلمين بسبب فتاواهم المعوجة، بسبب أقوالهم المغررة، غرروا المسلمين في القتل والقتال والسير وراء فلان وفلان، وصوروا لهم السراب ماء، وصوروا لهم الصحراء قاعة خضراء، حتى إذا جاءوا لم يجدوا إلا الهلاك والدمار والويل والثبور. ماذا يفعلون هؤلاء عند الله عز وجل؟ كيف يكون حالهم؟ دم امرئ مسلم واحد إذا هريق بغير حق أعظم عند الله من زوال الكعبة. فكيف بمن يتسبب في قتل دماء المسلمين؟ فكيف بمن يتسبب في إزالة الأمن من بلاد المسلمين، في بلبلة الخوف في بلاد المسلمين، في استئساد الكفار على المسلمين؟ ماذا يفعلون هؤلاء؟ هذا حديث عظيم أيها الإخوة، يدلنا على أن حقيقة الإسلام هو تعظيم شعائره، هو تعظيم ما جاء به عن الله ورسوله، وترك سنن الجاهلية. وتعظيم دماء المسلمين. ثم نقل المصنف رحمه الله قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله في تفسيره لهذا الحديث، قال: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة. وهذا الكلام حقيقة، هذا كلام من عرف معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن سنن الجاهلية سواء كانت مطلقة أو كانت مقيدة هي مذمومة. ولهذا النبي الله جل وعلا في القرآن ذم أعمال الجاهليين، فقال عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذم أعمال الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما قال لذاك الرجل يا ابن السوداء، قال: أتعيره بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. لأن قول الإنسان يعير آخر بأمه أو بلونه أو بنسبه أو بفقره أو بطوله أو بعرضه، هذا من أعمال الجاهلية، هذا من أعمال الجاهلية. قال: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية. فسنن الكتابيين إذا أراد الإنسان يدخلها إلى الإسلام، مثلا هم احتفلوا برأس السنة الميلادية، يأتي مسلم وباسم الإسلام ويحتفل برأس السنة الميلادية، هم احتفلوا بعيد الميلاد، يأتي مسلم ويحتفل بعيد الميلاد، هذا من سنن الجاهلية الكتابية، من أهل الكتاب دخلت علينا. أو وثنية، مثل ما يسمون اليوم يقول لك يوغا، رياضة نتعلمها، وهي عبادة وثنية، عبادة وثنية معروفة عند عند الهندوس، يأتي ويقول لها هذه رياضة. كيف رياضة وهي في حقيقتها وفي ابتدائها وفي مقاصدها وفي مآلاتها تعبد لغير الله عز وجل، تعظيم لغير الله عز وجل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحذر من أعمال الجاهلية، فإن جلب أعمال الجاهلية إلى الإسلام أو فعلها أو نشرها هذا يدل على عدم تحمل أو عدم الدخول في الإسلام الكامل. والله عز وجل قال لنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما معنى ادخلوا في السلم كافة؟ يعني ادخلوا في الإسلام كله، ما هو في بعض الإسلام. لا يجوز للإنسان أن ينتقي، يدخل في الإسلام الذي يريد ويترك في الإسلام الذي لا يريد. هذا الإسلام الانتقائي هو صنيعة اليهود، قال الله عنهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فينتقون من التوراة ما يخشاؤون. المسلم الحق من يدخل في السلم كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، السلم هنا يعني الإسلام، وكافة حال من الإسلام على قول جمع من المفسرين. والقول الآخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كافة حال من واو الجماعة. وهذا التفسير حق، والأول تفسير حق. فإذا ينبغي على الناس كل من يدخل في الإسلام، وينبغي على من دخل في الإسلام أن يدخل في الإسلام كله، لا أن يدخل في إسلام انتقائي. ولذلك لا يجوز لمسلم أن يأتي بسنن الجاهلية في الإسلام، فكل مخالفة لما جاء به المرسلون هي من سنن الجاهلية، كل مخالفة لما جاء به المرسلون من سنن الجاهلية. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء استقيموا. ما وجه إيراد هذا الحديث؟ أولا في كتاب فضل الإسلام، ثانيا في باب وجوب الدخول في الإسلام. أما وجه إيراده في كتاب فضل الإسلام فإنه يدل على أن من اتبع فقد حاز المكان العالية في الإسلام، وفي إراده في باب وجوب الدخول في الإسلام دليل على أن من تمام الدخول في الإسلام الاتباع والاستقامة، الاتباع والاستقامة، كما قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فلا يكفي أن الإنسان يصلي يوم ويترك يومين، لا يكفي أن الإنسان يصوم شهرا ويترك سنتين، لا يكفي أن الإنسان يزكي سنة ويترك سنوات، لا بد للإنسان أن يدخل في الإسلام دخولا استسلاميا انقياديا استقامة تامة. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه يخاطب من؟ يخاطب طلبة العلم، يخاطب القراء الذين قرأوا القرآن الكريم، يقول لهم: يا معشر القراء، أي من علمتم القرآن الكريم وحفظتم القرآن الكريم، استقيموا. وحقيقة الاستقامة العمل بالقرآن والثبات عليه، حقيقة الاستقامة العمل بالقرآن والثبات على ذلك، العمل بالإيمان والثبات على ذلك، كما جاء في آية فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال في سورة الأحقاف، أظنها في الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن لابد من الاستقامة. لذلك قال حذيفة رضي الله عنه وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر القراء استقيموا، تقرأ القرآن استقم، تعلمت القرآن استقم. وأصل الاستقامة البعد عن الإعوجاج، البعد عن الإعوجاج ولزوم الصراط المستقيم، وهو من معاني قول الإنسان في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. ثم قال حذيفة: فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا. يعني مع العلم الذي عندكم للقرآن الكريم تلاوة وفهما وحفظا، فثبتتم على الاستقامة فقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني أصبحتم من السابقين الذين ابتعدوا عن الناس بأعمالهم الخيرة، وأصبحوا بعيدين في الصفوف الأول بأعمالهم الطيبة. فمن استقام فإنه يكون من السابقين، كما قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذن من استقام فقد سبق سبقا بعيدا على قول حذيفة رضي الله عنه. وهذه الاستقامة من سار عليها على وجه التمام حاز الإسلام الحق وفاز بالدرجات العلى في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال: فإن أخذتم يمينا وشمالا، يعني تركوا الاستقامة، ما ساروا على الصراط المستقيم ولا التزموا بما جاء عن الله ورسوله. قال: فإن أخذتم يمينا وشمالا، يمينا صرتم على طريق المتشددين، أو شمالا على طريق المتساهلين، صرتم يمينا غالين مثل الخوارج والمعتزلة وغيرهم، أو صرتم شمالا متساهلين كالمرجع وغيره، صرتم يمينا متشددين متنطعين، أو صرتم شمالا مثل الذين لا يبالون بالدين إلا في المسجد. هذا أمر خطير، لا ينبغي للإنسان بعد أن عرف دين الله عز وجل والإيمان والقرآن إلا أن يستقيم وأن يثبت. فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. قد يقول قائل كيف يضلون وعندهم القرآن؟ يضل الإنسان وعنده القرآن، يضل الإنسان وعنده القرآن. وأكبر مثال على ذلك انظر لليهود ظلوا وعندهم التوراة، انظر للنصارى ظلوا وعندهم الإنجيل. ولهذا ينبغي للإنسان يحذر وليسأل الله عز وجل الثبات. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الخاص الذي كان يقوله في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، أي من الانفلات يمينا وشمالا بعد الاجتماع والاستقامة. الحور يعني تشتت الأمر، والكور يعني اجتماع الأمر. فهنا حذيفة رضي الله عنه يقول: فإن أخذتم بعد العلم والحفظ وقراءة القرآن، فإن أخذتم يمينا وشمالا صرتم تلتفتون إلى موائد الشرق والغرب، فقد ضللتم ضلالا بعيدا. لماذا يضل ضلالا بعيدا وعنده القرآن؟ لأن من عنده القرآن ولم يعمل به فهو أضل من الجاهل الذي لم يعلم القرآن وضل. ثم ختم المصنف هذا الباب بما ذكره عن محمد بن وضاح الأندلسي رحمه الله، وهو صاحب كتاب البدع والنهي عنها، وهو من علماء القرن الثالث الهجري وأول الرابع الهجري. يقول إنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول ما ذكره حذيفة. يعني محمد بن وضاح رحمه الله في بلاد الأندلس يعني في إسبانيا حاليا كان يدخل المسجد ويقول للناس ما قاله حذيفة رضي الله عنه، ثم يقول لهم: أنبأنا سفيان، والمقصود به ابن عيينة المكي، عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال، يعني عبد الله، قال عبد الله يعني ابن مسعود الهذلي رضي الله عنه. ماذا قال ابن مسعود؟ ابن مسعود أكبر منزلة من حذيفة، وهو صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب ميضاته، وصاحب عصاه. ماذا يقول ابن مسعود؟ يقول: ليس عام، عام بالتخفيف، في فرق بين عام وعام. ما الفرق بين عام وعام؟ عام يعني سنة، وأما عام أي أمر يعم الكل، يعم الكل. فعام بالتشديد يقابله الخاص، وعام يساوي كلمة سنة. هنا ابن مسعود يقول: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه. كلما ابتعد الزمان عن زمن النبوة كلما قل الخير وانتشر الشر. وهذا له دليل نصي وله دليل واقعي وله دليل عقلي. أما الدليل النصي فقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفش الكذب. وأما الدليل الواقعي فنحن نرى أن الناس في زمن الصحابة واقعيا نشروا الإسلام شرقا وغربا، وفي زمن التابعين كانوا معينين للصحابة وصاروا على دربهم مع نوع قصور منهم، وفي زمن تبع التابعين صاروا على درب الأولين، ثم إنه انتشرت البدع والمحدثات. وأما من حيث العقل فإن الإنسان يدرك أن الزمان كلما ابتعد عن إمام الخير فإنه يدرك من إمام الخير بقدر الاقتداء، ويقل النور ويقل النظر ويقل العلم بالمنزل بقدر بعد الزمان. ولهذا ينبغي على من هو من أمثالها في هذه الأزمنة المتأخرة أن نجتهد في تحصيل السنة الصحيحة، أن نبحث عن الإسلام الذي كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام اليوم ليس هو إسلام فلان وفلان وفلان، الإسلام هو الذي كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الإسلام المرضي عند الله عز وجل. ولهذا يقول ابن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، أشر يعني أسوأ. ثم بين من أي جهة أسوأ، هل من جهة الاقتصاد ولا من جهة خيرية الناس؟ فقال: لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصم من عام، ولا أمير خير من أمير. إذن ليس مقصوده بالشرية شرور الاقتصاد، ولا مقصوده بالشرية شرور الأمراء. إذن ما مقصوده بالشرية هنا؟ مقصوده بالشرية هنا هو قلة العلم وذهاب العلماء. لهذا قال: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، هذا هو الشر. لأن في زمن الخلفاء الراشدين، في زمن أبو بكر، من موجود؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، أبو عبيدة، عبد الرحمن بن عوف، وهو إلى آخر. لما مات أبو بكر كان خيار الصحابة، لما مات عمر قل العلم، لما مات عثمان قل العلم، لما مات علي قل العلم، وهكذا بدأ العلم يقل بذهاب العلماء وموتهم. إذن الناس يكونون بخير ما دام العلماء فيه، وما دام الخيار من العباد فيه. فمتى يكون الشر؟ ما أمارة الشر؟ أمارة الشر قلة العلماء العاملين وقلة الخيار المقتدى بهم في الدين، هذه أمارة الشر. قال: لكن ذهاب علمائكم وخياركم. ثم يحدث أقوام، ما يوجد عالم رباني ولا خير يحث الناس على الكتاب والسنة، فما الذي يحدث؟ فما الذي يحدث؟ ثم يحدث أقوام، أي ينشأ أقوام، يحدث بمعنى ينشأ. ثم ينشأ أقوام ماذا يفعلون؟ يقيسون الأمور بآرائهم. تقول له: إيش المسألة هذه؟ ها؟ هو ما عنده علم، لا يفهم القرآن بفهم السلف، ولا يفهم السنة لأنه ما درس لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه، ولا عرف مسند الإمام أحمد، ولا قرأ مصنف ابن أبي شيبة، ولا قرأ مصنف عبد الرزاق، ولا قرأ صحيح ابن خزيمة، ولا صحيح ابن حبان، ولا قرأ سنن البيهقي، ولا قرأ كتاب الاستذكار ابن عبد البر، ولا إلى آخره. الآن هؤلاء الأقوام الذين يشار إليهم بأنهم الفتوى عندهم، طيب لا فهم القرآن بفهم السلف، لا قرأ تفسير ابن جرير، ولا تفسير ابن المنذر، ولا تفسير عبد الرزاق، ولا تفسير الإمام أحمد، ما الذي قرأ في القرآن؟ قرأ القرآن وفهمه على رأسه، فهمه برأسه، والسنة ما قرأها ولا التفت إليها، فكيف سيفتي؟ كيف سيفتي؟ سيفتي هكذا كما قال ابن مسعود: ثم يحدث أقوام، ينشأ أقوام يقيسون الأمور بآرائهم. يا شيخ، يجوز ولا ما يجوز؟ يفكر يقول: والله أشوفه ما في بأس، ما شاء الله أشوفه ما في بأس. ليش؟ من أنت عشان تشوف؟ من أنت؟ أنت أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ هذا الناس اليوم، أصبح الناس اليوم عوامهم وشبابهم وشيبانهم والمنتسبين للعلم إلا من رحم الله، كيف يفتون؟ بعقولهم. والله أنا أشوف المسألة ما فيها شيء، ما شاء الله، خلاص صارت المسائل الدينية كلها مرجعها إلى العقول. عقول من؟ يقول فلان وفلان وفلان، صار الدين كأنه عقل، لا، الدين هو القرآن، الدين السنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ما قال اتبعوا عقولكم. نعم، الله أمرنا بالتفكر، أمرنا بالتدبر ليوصلنا إلى القرآن والسنة، مو أمرنا بالتفكر والتدبر بعيد عن القرآن والسنة. لو كانت المسألة بالعقول لكان أهل اليابان أحسن منا، عندهم عقول ما عندنا، احنا يصنعون أشياء وأشياء احنا ما نقدر نصنعها، المسألة ما هي بالعقول. لذلك قال ابن مسعود: ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، يقيسون الأمور بآرائهم، فيهدم الإسلام ويسلم. لماذا يهدم الإسلام إذا قاس الأمور بعقولهم؟ لسببين: الأول أن في الإسلام أمورا تحار فيها العقول وإن لم تكن مخالفة للعقول، وثانيا أن عقولهم قاصرة لأنها ليست منورة بنور القرآن والسنة. لو كانت عقولهم منورة بنور القرآن والسنة لكانت مضيئة، لكان قياساتهم صحيحة. ولذلك كلما ابتعد الإنسان عن القرآن والسنة كلما كان قياسه فاسدا، مثل إبليس. تعرفون إبليس؟ الله عز وجل قال لإبليس مخاطبا الملائكة وهو معهم: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا نص. إبليس فكر براسه، ما فكر بما سمع، فكر براسه أنه أنا مخلوق. إبليس يقول: أنا مخلوق من نار، وآدم مخلوق من طين، النار خيرا من طين بقياسه. المفروض أنه لا يقيس، لأن عندنا نص، والقاعدة الأصولية الشرعية عندنا لا قياس مع النص، ما في قياس مع النص. اليوم المنتسبين إلى العلم اليوم، أو بعض المنتسبين إلى العلم اليوم، يفتون بعقولهم، تقول يا أخي في حديث، قال والله ما كنت أدري. طيب ليش تفتي؟ ما تخاف من الله عز وجل يسألك يوم القيامة؟ والله أمر عجب، أمر عجب، جرأة الناس على الفتوى كأن الدين دين عقله مو دين الله، كأن الدين دين أبوهم ما هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر ما يجوز. نجد اليوم والله الناس ما عندهم جرأة يفتون في كثير من مسائل الهندسة، وفي كثير من مسائل الطب، وفي كثير من مسائل الميكانيكا، وفي كثير من مسائل الزراعة. تسأله يقول ما أدري، اسأل في الدين جرب، ما تجدع تقول ما أدري، كل واحد يفكر يقول لك شيء. يا أخي ما يجوز، ما يجوز أن تفتي بعقلك، ما يجوز. العالم لا يجوز أن يفتي بعقله، فضلا عن العامي، فضلا عن العباد، فضلا عن الشباب والشيبان وغيرهم، ما يجوز. العالم الرباني ليس له أن يفتي بعقله إلا في صورة واحدة، متى؟ إذا لم يجد نصا لا في القرآن كله ولا في السنة كلها، نظر إلى 30,000 حديث ما وجد حديثا، نظر إلى أقوال الصحابة التي بلغت 50,000 أثر ما وجد، هنا يجوز له ضرورة العمل بالقياس. لذلك الأمر خطير أن الإنسان يعمل بعقله. قال: ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام. كيف يهدم الإسلام؟ مثل ما نرى اليوم، يجي إنسان بعقله يقول إن الله قال للذكر مثل حظ الأنثيين في المواريث. ليش للذكر مثل حظ الأنثيين في المواريث؟ يقول لك، يقرأ في كتب بعض التفاسير يقول: لأن، طبعا تفاسير الخلفية ومو السلفية، تفاسير المتأخرين مو تفاسير المتقدمين، فيجد أنهم يقولون إنما جعل للرجل الذكر ضعف ما للأنثى لأنه ينفق عليها. فيقول هذا المفتي الجديد: لا، نعطي الذكر والأنثى سواء. ليش يا شيخ؟ ليش يا مفتينا؟ ليش يا عالمنا؟ قال: لأنه ما صار ينفق، صار المرأة هي تنفق على نفسها. هدم آية في كتاب الله بقياسه، هدم آية في كتاب الله بقياسه. وهكذا فقس الأمور، تجد أمور خطيرة. يأتي إنسان ويقول: كيف أورث أختي من الأرض وأنا الرجل لا، الأرض ما أعطيها لأختي، الأرض ما لها حق، الأختي ما لها حق في الأرض، فيمنعها من الميراث بقياسه بعقله. يأتي إنسان ويقول لنا: والله يا جماعة، أيهما عبادة؟ الصلاة نعم عبادة، ونفع الناس عبادة، أيهما أعظم عند الله، النفع المتعدي ولا النفع القاصر؟ شوف قياسات. قالوا لنا: النفع المتعدي. قال: عجل، نترك الصلاة ولا نصلي في الدوام. ليش ما تصلي في الدوام؟ قال: صلينا في الدوام تعطلت المنافع العامة المتعدية، وهو أحسن من الصلاة. ما شاء الله، هكذا هكذا يدخلون العقول فيهدمون دين الإسلام مسألة مسألة، حجرا حجرا، حتى لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. هذا موجود في بعض البلدان، ترى بعض المسلمين، والحمد لله هم قلة، لكن ترى بعض المسلمين لا تعرف أنهم من المسلمين إلا بالإسلام. لا صلاة، لا صوم، لا زكاة، بل ربما لا توحيد. كيف تعرف أنه مسلم؟ كيف؟ فيهدم الإسلام ويسلم. ومعنى يسلم أي بمعنى أنه يكسر. وإذا كسر بناء الإسلام سهل على الأعداء هدمه. ولذلك اليوم أعداء الإسلام من أين يدخلون؟ يدخلون من ثلمة الإسلام، من مكان الثلمة. كيف يدخلون مكان الثلمة؟ ينظرون من اللي هدم الإسلام؟ والله المفتي فلان، العالم فلان، الطائفة الفلانية، الجماعة المبتدعة الفلانية، يلا قووهم، أعطوهم، هذول معانا. ها؟ يكبرون الشرخ، يكبرون الهدم، يعينوننا على هدم الإسلام. هذا كلام ابن مسعود، خرج من مشكاة النبوة، تنور بالكتاب والسنة فقال كلاما حقا. نكتفي بهذا، نسأل الله جل وعلا أن يحفظ لنا ديننا، وأن يحفظ لنا إيماننا، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.